الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه بين في كتابه أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، ونص على ذلك في محكم التنزيل فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بين أن الكافر يتمنى يوم القيامة أن يفتدي نفسه بكل ما يملك، ومع هذا فلن يقبل منه الفداء، فقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين لأمته حال أهل اليسار يوم القيامة، وخاصة الذين ساءت خاتمتهم والعياذ بالله، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: يقال للرجل من أهل اليسار يوم القيامة: أرأيت لو كنت تملك شيئا أن كنت مفتديا بهذا الشيء؟ فيقول: نعم. فيقال له من قبل الله عز وجل: إني قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، إني قد أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا تشرك بي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق وهو اللقاء الأول حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وتوقفنا عند هذا، ووعدناكم بأن نتحدث عن حسن الخاتمة وردها، لكن في الحقيقة عندما بحثت في الموضوع وجدت أنه يحتاج إلى بحث أكثر، وإلى أن نتناول بقية الحديث في لقاءين: لقاء هذا اللقاء واللقاء القادم إن شاء الله. هذا اللقاء يتعلق بالأسباب المؤدية إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله، واللقاء القادم إن طال بنا الأجل سأتكلم فيه إن شاء الله عن الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة، أحسن الله خاتمتنا جميعا. حين تنظر إلى كلام رسول الله تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من أن الملك يؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فماذا قال رسول الله؟ قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زرع، فيسبخ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، إلى آخر الحديث. لابد لنا من وقفة، لماذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصنف الذي ساءت خاتمته على الصنف الذي حسنت خاتمته؟ أكان الأولى برسول الله أن يقدم حسن الخاتمة على سوء الخاتمة؟ لا، رسول الله له بعد نظر صلى الله عليه وسلم، لأنك عندما تعلم الشرط تستطيع أن تتجنبه، لكنك إن علمت الخير أولا فربما انشغلت به فاختلط عليك الخير بالشر في بعض المواطن فلم تستطع أن تميز بين الطيب والخبيث. ولذلك سيدنا حذيفة ده كان مبدأه. سيدنا حذيفة كان يعمل ايه؟ كان دائما يسأل رسول الله عن الشر. فالنبي مرة كده يعني قال له يا حذيفة الناس دائما يسألونني عن الخير وانت حين تسأل عن الشر، فلماذا؟ ثم تسأل عن الخير يا اخي زيك، الناس دائما تدور على الحاجة الحلوة، حتى في الاكل يدور على الحلو، حتى في النساء ينشغل بالجميلات، حتى بالمال يبحث عن من يدر عليه ربحان اكثر، كل حاجة واحد دور على الحاجة الحلوة، لكن واحد دور على الوحش، الوحش دي بيبقى الاخر خالص. سيدنا حذيفة كان بالعكس، يدور على الوحش الاول وبعدين يخلي الحلو الاخر عشان يحل بيه، مش كده ولا فدايما يسأل النبي عن الشر. الناس يسألون رسول الله عن الخير، فيسأله رسول الله لما خالفت منهج أصحابك يا حذيفة فقدمت السؤال عن الشر عن السؤال عن الخير؟ قال يا رسول الله قدمت السؤال عن الشر لأني إن علمت الشر وتجنبته فعلمت أن ما بقي بعده هو الخير، كل حاجة بعد كده تبقى خير. فالنبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. اجاب الاول الرجل اللي هو كفانا الله شر، قال فوالله الذي لا اله غيره. الله، طب كده النبي لما تلاقيه بيتكلم تبص تلاقيه ساعات يحلف، الله كأني ممكن يحلف. والله لما يبقى لا بالك بقى يعني مش واقع، ما عندوش ثقة فيك، وخاصة في هذا الزمان ان شاء الله طبعا، ودي بقى شغلانة كبيرة، ما عادش يكلم واحد الوقت لما يديك 7 ايمان 10 15 زي بعضه، لان خلاص افتقدت الثقة بين المؤمنين وكثرت الايمان واصبح اغلبهم حلاف يعني كثير الحلف. مشكلة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحلف الا عند الامور العظام. طب وهي امر عظيم؟ الله، وانت عايز حاجة اخطر واشد من المستور في غيب الله؟ ده حاجة مستورة في غيب ربنا وحاجة مرتبطة بالاخرة. وبعدين النبي اصله الاول قال يكتب رزقه واهله وعمله وشقي او سعيد، فخلاص يعني كل اللي سمع يتأكد ان فيه شق وفيه سعيد. فالنبي عايز يبين انت الشقاوة وانت السعادة وانت متى يكون الشقاء ومتى تكون السعادة، فلا بد وان يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه. الرسول يؤكد كلامه، اكده بكم مؤكد؟ خد بالك كده حتة لغوية بسيطة لكن حبسطها ان شاء الله. القسم اول حاجة النبي عليه، فوالله حلف رسول الله اقسم. والقسم من اساليب التأكيد ولا ما تيجي تقول لي انت صليت؟ اقول لك والله انا صليت. انت صليت؟ اقول لك صليت. ايه يا اخي تصدق؟ طب احلف كده. اقول لك والله يا اخي انا صليت. خلاص تصدق بقى. فالنبي اول حاجة اكد كلامه الف والله. طب وتاني حاجة الذي لا اله غيره، يعني لا معبود بحق سواه، ولا يقدر على علم ما كان وما هو كائن وما سيكون الى يوم القيامة الا هو. ما حدش يعرف الحاجات اللي هو. فالنبي جاب حاجة مؤكدة تانية وهي انفراد الله تعالى بعلم الغيب. فقال فوالله الذي لا اله غيره. وبعدين اكد كان قال ان احدكم ان احدكم ده اسطورة توكيد في اللغة العربية. احنا عندنا ثلاث مؤكدات: القسم، وانفراد الله تعالى بعلم الغيب، ثم التوكيد باساليب التوكيد الواردة في اللغة العربية. ادي التوكيدات اللي النبي المؤكدات اللي النبي استخدمها علشان يأكد ان الكلام اللي هو هيقوله كلام مضبوط 100%، لا يتطرق اليه الشك، وانما هو يقين، لان الرسول ربنا زكى منطق النبي. خد بالك، واحد مرة يقول لك الله ما يمكن النبي يحلف عشان مثلا خايف لحسن ما يمكن مرة النبي كده ولا كده، نقول له لا يا اخوي، اياك ان تظن برسول الله سوءا، فان الظن بالرسول كفر على طول. امال النبي يحلف ليه؟ قالت يا اخي النبي يحلف علشان يقنع من مستمعه بان ما يقوله صدق. لكن هو صادق ولا مش صادق؟ صادق، لان ربنا زكى منطق النبي فقال وما ينطق عن الهوى، ما بيقولش الكلام المزاج. وحتى لو بيقول من مزاجه كده مش هيقوله في الحته دي، لان دي المفاتيح بتاعتها مش معاه، مفاتيحها مع مين؟ مع الله. فمش هيتكلم في الاخر بمزاجه، مش زينا بقى من هب ومن دب يقعد يتكلم في الاخر زي بعضه، في القبر زي بعضه، الحساب مش عارف هيبقى كام. انت وانت رحت هناك وانا شفت واحد مات وجي، مفيش، اللي بيروح ما بيرجعش. طب ما تسكت انت بقى، دوك هتروح وما رجعش بكره، هتروح وما انتش راجع. انكسم علشان ما تتكلمش في الغيب، لان الغيب سر لا يعلمه الا الله، مفيش فايده. الله مضى حتى في الغيبيات. لكن شوف النبي يقول فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه، يعني يعمل الطاعات ويجتنب المنهيات. باختصار، حتى لا يكون بينه وبينها الا حاجه بسيطه، الا زراع مش زراع، يعني لانه هي رئيس الزراع، لا، قالك بهذا كناية عن شدة قرب هذا الانسان من الموت ومن دخوله الجنة. يعني لو ود دلوقتي في اللحظة ده هيخش الجنة، لكن يسبق عليه القدر، كفانا الله شر هذا، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. تيجي انت واقف محتار بقى وتزعل، وانا زيك والله، حتى دي يمكن بتعمل خرق كبير عند المؤمنين جميعا، لان الله كده لما تسمع النبي يقول لك يعمل اللي حد بعمل الجنه وفجاه يتغير ويخش يبقى من اهل الله، مشكله دي. نقول له لا، يتصمن ربنا، طمنا كده وجمال العلماء، طمنونا شويه ازاي؟ طمأنوا، أعطوا وسيلة اطمئنان أولا، فقالوا إن من فضل الله ورحمته على خلقه أن التغير من الشر إلى الخير كثير، والتغير من الخير إلى الشر قليل. من فضل ربنا، يقول لك يعني تلاقي قليل أوي عما تلاقي واحد بعد ما يبقى كويس يبقى وحش، نادر وقليل جدا. انت بتسمع ان واحد مسلم تنصر والعياذ بالله؟ لا. واحد مسلم بقى يهودي؟ لا، ما تسمع حاشا، يعني قليل اوت ونادر. فيقول لك ما فيش واحد، من فضل الله ورحمته ان التغير من الخير الى الشر قليل، والتغير من الشر الى الخير كثير. فدي حلو، ادي الاطمئنان، ادي اول حاجة. طب الحاجة التانية، قالوا ان ذلك لا يحدث دون مقدمات وامارات، يعني مش يبقى حلو كده يروح متغير على طول وهب وهب يطلع من الجنة يروح الله كده بدون اسباب. قال لك لا، ده دي بيبقى له اسباب. طب ايه هي اسباب بقى سوء الخاتمة والعياذ بالله؟ اولا الاصرار على الكبيرة، بيعمل كبيرة من الكبائر ومصر عليه، يبقى ده اهو ده كفانا الله شره. الاصرار على الكبيرة، الاصرار على الكبيرة يؤدي الى سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك الامام ابن حجر، الامام الجرداني في شرح 40 ويقول كان هناك رجلا مسلما يهوي امرأة نصرانية ويحبها ويريد ان يلتقي بها، فلما حضرته الوفاة قال إن أنا مت، كان مسلم، إن أنا مت على الإسلام وأنا أهوي تلك المرأة فلن أستطيع أن ألتقي بها في الآخرة كما لم أتمكن من اللقاء بها في الدنيا، فتنصر والعياذ بالله ومات على النصرانية. وهي عندما مرضت ودنا أجلها قالت في نفسها إذا أنا مت على النصرانية وأنا ما زلت أهوي هذا الشاب فأنا لن ألتقي به، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فماتت هي على الإسلام ومات هو على النصرانية، لأنه مصر على إيه؟ على العشق. من ما بقول لك من مات بالحب مات مش عارف شهيد، شهيد ايه يا جدع انت؟ ده كلام برضه. وبعدين كده يجي برضه صاحب الاربعين اللي هو ده الجرمان يقول ايه؟ شاب دخل بلاد الروم، ما يمواخ بيسوق عشان يبين لك الحب، يقول شاب يدخل بلاد الروم فيفتتن بامرأة فيتقدم لخطبته فيشترط عليه ان يتنصر. اقول انت عايز تاخدها؟ لازم تتنصر. زي واحد ما يروح يخطب واحدة وبعدين يقول انت عايز تخطب بنتها، انت عارف بقى احنا من عيلة ميت عايزين اوضة نوم واوضة جلوس واوضة صالون ومطبخ وتلاجة الله خش لك في كام؟ في 10-15 ان كان عاجبك يا عم خش، مش عاجبك خليك بره. انت ما انتش من الوهم بتاعنا ولا من الطقم اللي احنا عاوزين. فوالله كان غاوي يجيب بقى اللي هو مش غاوي يرجع ورا. فهم قالوا له بقى احنا مش عايزين منك الغسالة ولا احنا عايزينك تتنصر بس عشان تاخد بنتين. وفعلا الوافق فاحضروا له القسيسين ودخل في النصرانية وتقدم لخطبة الفتاة، فخرجت الفتاة من حجرتها وبصقت في وجهه على طول وقالت يا هذا انت تبيع دين الخير ودين الله الذي ختم به الأديان من أجل شهوة حقيرة؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأبيع الدين الذي لم يختم به الله الأديان إلى دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به كل الأديان. هذا أول حاجة. طب حاجة ثانية، السبب الثاني، السبب الثاني التهاون في ترك الصلاة، التهاون في الصلاة بيدي الى سوء الخاتمة والعياذ بالله. خد بالك التهاون في الصلاة مش ما يصلاش خالص. ازاي؟ قال لك يا اخي شوف كده ربنا قال ايه؟ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. اللي بيصلوا كلهم لو وقفنا لحد هنا تبقى مشكلة، يبقى كل اللي بيصلي هيخش جهنم لان الولد وادي في جهنم مخصوص للجماعة دول. انما فويل للمصلين الذين هم عن ايه؟ عن صلاتهم ساهون. يقول الفخر الرازي ان عن صلاتهم ساهون يتضمن امرين. الامر الاول اضاعة الصلاة عن وقتها. الامر الثاني الانشغال في اثناء اداء الصلاة. الانشغال في اثناء ايه؟ اداء الصلاة. واللي شو سيدنا رسول الله يقولي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه في حديث ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. ابن عمرو بن العاص بيقولي ذكرت الصلاة يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قاعدين يكلموا كده على الصلاة، فالنبي عليه من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ده اللي ما بيحافظش عليها هيحشر مع رؤساء الكفر، واللي يحشر مع رؤساء الكفر يبقى زيهم ولا لا؟ يبقى زيهم وتبقى ساءت خاتمته، ساءت خاتمته والعياذ بالله. طب اشمعنى النبي جاب الاربعه العتاوله دول؟ نقهم ليه؟ ما ما جابش أربعة غيرهم ليه؟ قال ابن القيم في زاد الميعاد: رسول الله ذكر أربعة أمثلة لطوائف الناس، فمن ترك الصلاة من أجل انشغاله بجمع ماله حشر مع قارون، ومن ترك الصلاة من أجل انشغاله بملكه حشر مع فرعون، ومن ترك الصلاة من أجل انشغاله بسياسته ووزارته حشر مع هرعون، ومن ترك الصلاة من أجل انشغاله بتجارته حشر مع أبي بن خلف. حشر مع أبي بن خلف. وقد سئل رسول الله كما في شرح السنة للإمام البغوي عن سعد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله الذين هم في صلاتهم سوون، فقال: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وما دام حيخش كلام يبقى له وادي مخصوص وويل مخصوص، يبقى سوء الخاتمة تحته موجود ولا مش موجود؟ يبقى سوء الخاتمة موجود. السبب الثالث: شرب الخمر عشان الشرب يصحو. شرب الخمر، ومش معنى شرب الخمر يعني هي الخمرة بس، لا، حط تحتها بقى الخوزة والويسكي والبتاع الكوكايين والهورين والحاجات اللي المبسطة دي، هتبسطها هنا بس هناك ياهو قد انت هتشوف. شرب الخمر من الاسباب المؤدية الى سوء الخاتمة. ازاي؟ عبد العزيز بن رواد في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي يقول: حضرت رجلا عند الوفاة فقلت له: قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قل انا كنت قاعد مع رجل فبقول له قل، فقال: انا بها كافر والعياذ بالله، ولم يستطع ان يتمكن من النطق بها. فلما مات وسأل عبد العزيز ده، سأل: ايه الرجل ده ماله؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ فقالوا: انه كان مصرا على شرب الخمر ولم يتب منها، فقال رضي الله عنه: اتق الذنوب فانها هي التي اوقعته فيما وقع فيه. لان الخمر ام الخبائث ولا لا؟ ام الخبائث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتوقع في الذنوب كلها، هي اللي بتجيب الرجل في الايه، في جميع انواع الشر. طب العلامة الرابعة، العلامة الرابعة: عقوق الوالدين. اللي خايف لحسن الدفتر يتغير والقلم يتغير يشوف امه ويشوف ابوه يصلح العلاقة معه. ليه؟ قال: يا اخي، لان ابن حجر ذكر في كتابه الزواجر ان شابا احتضر بالموت غير علقامة. ما حدش يفكر ان هو علقامة. علقامة لا، رواية علقامة موجودة وانا مرضتش اجيبها لانه متكلمين فيها شوي ضعيفة وبتاع ومش عارف ايه، وانتم بتسمعوها يعني. هو ده هتلاقيها شبيهة به لكن مش علقامة. شاب جاء يحتضر فلم يتمكن من النطق بالشهادتين، فذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه النطق فلم يتمكن، فقال: ما شأن هذا الشاب؟ قالوا: انه عاق لأمه. فقال: أحية أمه؟ قالوا: نعم. فأحضره فقال: أيتها المرأة، يا أمة الله، أرأيت لو أججت نار وقذفنا بابنك فيها، لكنك لو تشفعت له وقبلت شفاعتك لأخرجناه من هذه النار، أكنت قابلة لشفاعته ابنك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فاشهدي، او يعني اديني مواثيق على كده. قالت: اشهد الله واشهدك يا رسول الله اني قد تشفعت في ابنك، اني قد تشفعت في ابنك. فقال له رسول الله: يا شاب، قل لا اله الا الله. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال الرسول: الحمد لله الذي انقذه من النار. يبقى اللي طلعه من النار اللي كان حيدخله ليه العقوق. ما تفكرش ان يعني هتيجي ساعة لو ممكن واحد يقول لك: الله، طب ما نعمل زي النبي ما عمل، اتني ساكت لغاية ما تبقى تيجي الساعة وبعدين ابقى اندهلها وبعدين اقول لها: الله. طب انت عارف ايه هتيجي انت؟ طب انت ساعتها هتبقى تتكلم، ما يمكن لسانك يبقى منحاش يا اخوي، وتيجي امك تصفح عنك ما تعرفش انت ترد، تبقى تعمل ايه؟ وحجيب النبي منين يا سيدي دلوقتي عشان يروح يجيب امك تاني ويقول لها اقبل الشفاعة؟ مش موجود الكلام ده. هو حد ساعتها بيدور على الكلام ده؟ ليه ده احنا بندور دلوقتي. بيقول لك خلاص سيبوه بقى ما دام ما بيتكلمش يتلاقوا كلهم يسيبوه في الاوضه ويطلعوا بعيد عنه. حدش يقعد معاه الا كانت يعني مراته بقى ولا بتاع ولا واحد قريبه كده ولا بتاع. وقول له يطلع مش يدور على حاجه ويتكلم بكلام يقول لك سيبه اصله بقى بيخرف. والله ما بيخرف ولا حاجه، ده هو بيقول اللي شايفه. بيقول اللي ايه؟ فكشفنا عنك غطاءك فايه؟ فبصرك اليوم حديد. هذه عده اسباب ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المتنوعة، ثم ذكرها ابن حجر في كتابه، ثم ذكرها صاحب كتاب الاربعين النووية. اذا كان الامر كذلك فماذا يجب على المسلم؟ ان المسلم يجب عليه ان يعيش دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والايه والرجاء. الخوف من ايه؟ الخوف من غضب الله عليه، والرجاء في رحمة الله وعفوه. ليه؟ لأن الله عز وجل كما أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وعزتي وجلالك لا أجمع على عبدي أمني ولا خوفي، فإن أمنته في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن أخفته في الدنيا إيه؟ أمنته يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأسباب أيضا إيذاء المسلمين، أذية المسلمين، يعني اللي دايما يتعرض لأذية المسلمين يبقى ده إيه؟ يخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإسلام إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تضروهم. دي رواية تانية غير اللي انتم بتسمعوها، خدوا بالكم منها. لا تؤذوا المسلمين ولا تضروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته أو في خعر بيته. فقال الصحابة: يا رسول الله، وهل على المؤمن من سطور؟ خد بالك من الكلام اللي جاي بقى، هو الكلام ده انت سامعه، اللي جاي ده حاجة جديدة. هل على المؤمن من سطور يا رسول الله؟ فقال الرسول: نعم، إن سطور الله على المؤمن أكثر من أن تحصى. فإذا أذنب المؤمن ذنبا هتك سترا، وإذا أذنب ذنبا هتك إيه؟ سترا. فحين تنتهي سطور الله على عبده المؤمن يقول الله لملائكته: استروا على عبدك من أعين الناس، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون. الناس بيعيروا ولا ايه؟ ويغيروش حاجة. فتستره الملائكة بأجنحتها فيتمادى في ارتكاب الذنوب، فتقول الملائكة: يا رب، لقد آذانا وأقذرنا بذنوبه ورائحته. فيقول الله: خلوا عنه، أو تخلوا عنه يا معشر الملائكة، فوالله لو أذنب ذنبا في حجرة مظلمة وفي ليلة مظلمة وفي حجر أصم لكشفت عنه وهتكت سترة، لأنه لم يرضى بما قسمته له. بدأت تتأمل. وبعدين النبي يجمع صلى الله عليه وسلم، فيجمع لنا أربعة كده، يقول صلوات الله وسلامه عليه: علامة الشقاوة، اللي هي سوء الخاتمة والعياذ بالله، علامة الشقاوة جمود العين، وقسوة القلب، وحب الدنيا، وطول الامل. فاللي عنده الاربعة دول يفتش في نفسه، يخلص نفسه منه. وبعدين ابن حجر يضيف كمان حاجتين، يقول ان من علامة سوء الخاتمة البدعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل البدعة هم كلاب اهل النار في النار. اللي بتدعي في الدين، اللي بيخلقوا حاجات مش موجودة، دول الكلاب بتوع النار. ثم يقول ومن علامات سوء الخاتمة النفاق والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. آخر حاجة بقى قصة عشان إيه ننهي الموضوع، ابن حجر برضو جابها في الآخر، بيقول إيه. طبعا ابن حجر ده راجل من العلماء وله مؤلفات عديدة، شو بقى بيقول إيه. يقول ابن حجر كنت أتعهد قبر أبي فأذهب بعد صلاة الفجر كل يوم وأقرأ القرآن عنده، زي ما بعض الناس بيعمل. لكن بعض الآخر يقول لك هو إبراهيم الطرب ولا قرآن ولا بتاع قرآن، خلاص لقحته ملكش دعوة بيه يا جدع. يقول لك ما فيش لا قرآن ولا بتاع، بلاش وجع دماغ، النبي ما قالش يقرأ عليه. طب يا سيدي ماشي. شوف ابن حجر وهو عالم وله مؤلفات عديدة موجودة، لكن كان يروح يقف على يقعد على قبر ابوه بعد صلاة الفجر ويقرأ شيئا من القرآن. فيقول فبينما انا في رمضان وفي العشر الاواخر منه وفي ليلة القدر ذهبت فظليت الفجر، وبعد الصلاة ذهبت الى المقبرة وجلست عليها لأقرأ القرآن على قبر ابي كما تعودت. يقول فسمعت تأوها من قبر مجاور، سمعت اوه، واحد يقول اه اه اه من القبر المجاور له. قول هذا القبر مبني بالجص، بالجص يعني بالطوب الاحمر، وايه وقد يعني طولية ببياض، يعني مبني بالاحمر زي بتوعنا دلوقتي كده مبيض وشكله حلو اوت. بس هو سمع صوت من جوه عمال يقول اه اه ثلاث مرات. فأفزعني هذا الصوت وقطعت قراءة القرآن وتوقفت. فلما بدأ الاصفرار، يعني الدنيا بقى ايه النهار بدأ يطلع كده، وهو كان في وقت الغلس، بقول لك انا كنت بروح المقبرة وقت الغلس، وقت الغلس يعني بعد صلاة الفجر على طول، تلاقي الدنيا ضلمة قوي، بيسموه الغلس ده. ولذلك السيدة عائشة ايه رضي الله عنها، عشان الجماعة اللي بقول لك ما فيش صلاة للفجر الا بعد بعد الشمس، بعد النهار ما يرقى يعني، يقول له لا شوفها. السيدة عائشة بتقول ايه رضي الله عنها، تقول كنا نذهب فنصلي الفجر خلف رسول الله متلفعات بمروطهن، لطب تحم يعني، فما يعرفنا من شدة الغلس اللي هي الظلمة اللي بتيجي بعد الصلاة بتاع الفجر دي وانت طالع. فبتقول ايه، فهو بيقول ابن حجر بيقول فلما انتهى الغلس وبدأ الاصفرار وتحرك الناس انقطع هذا الصوت، خلاص لان النهار طلع بقى والناس هتجري. فقدم رجل فسألته من صاحب هذا القبر، فقيل لي انه فلان، فقال ان فلان هذا كان مجاورا لنا وانا اعرفه وانا صغير. يعني ابن حجر بيقول الرجل ده كان جارني، وكان مداوما على الجلوس في المسجد ومداوما على الصلاة في المسجد، وكان قليل الكلام في حق الآخرين لا يتكلم إلا بخير. فدهشت، فما الذي جعله يتأوه في قبره؟ ما دام هو ده الرجل ده انا كنت عارف انه بروح الجامع يعني بيصلي جماعة على طول وما يتكلمش في كلام الهلس. الله، امال ايه اللي جعله يتأوه بقى دلوقتي؟ جماعة التجار ياخدوا بالهم بقى شوية كده، ها يبقى عند الدكان فيه الفات، ويقول لك المره هجيب قرض عشان اوسع الدار شويه. اسمع يا اخويا، شوف بقى اللي هيوسع الدار هيعمل ايه. صلى على الرسول. فيقول فسالت الرجل الا تعرف حال هذا الرجل، قال انه كان في الظاهر خيرا الا انه كان تاجرا ووسع الله عليه في تجارته فلم يقتنع بتلك السعه ولم يعش من جنبها. ما كان بيعمل ايه؟ كان يقترض بالربا ليوسع تجارته اكثر حتى لا ينقص ماله. كان بياخد بالربا علشان ايه؟ يقول لك الله بدل البتاع ما يبقى 10,000 انا عايز اخليهم 20 لان 10 ممكن ينقص،